بسم الله. عندما نسأله عن قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، هذه الآية تعلق بإطلاقها الشافعي على مسألة خلافية. تفضل. نعم أحسنت، وهو أنه لا حد لأقل المهر، وتعلق بقوله أن تبتغوا بأموالكم إطلاق الأموال بأنه لا حد لأقل المهر، فيجوز أن يكون بالقليل والكثير مما يصلح أن يكون أجرة، ويصح أن يكون ثمنا. هذه المسألة متفق عليها أم فيها خلاف أن المهر لا حد لأقله؟ تفضل. نعم فيه خلاف، وهذا الصحيح إن شاء الله. والدليل على أنه لا حد لأقله مما استدل به الشافعي، التمس ولو خاتمة من حديد. أحسنت، فهذا مما استدل به الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله. وهكذا من الآثار التي يستدل بها في الباب أيضا ما جاء عن سعيد المسيب من تزويجه ابنته بدرهمين، ولم ينكر عليه أحد، بل جعلوا ذلك من مناقبه ومما يحمد به وفضائله. وهكذا بعضهم استدل بزواج عبد الرحمن بن عوف على 5 دراهم، على من فسر بالنواه من ذهب ب5 دراهم. ومن الذي حدد أقل المهر؟ نعم، الحنفية والمالكية. سنت، فما هو تحديده المتفق عليه؟ أنه يحد بما تقطع به يد السارق، ثم اختلفوا فيما تقطع به يد السارق، فقال المالكية 1/4 دينار أو 3 دراهم، قال الحنفية 10 دراهم. هذا حاصل درسنا المتقدم. وأكثر المهر كم؟ تفضل يا محمد. لا حد لأكثره. أحسنت، ما لم يبلغ إلى الإسراف وإلى المبالغات فلا حد لأكثره. وأتيتم إحداهن قنطارة، وقد نقل الإجماع على أنه لا حد لأكثرها. قال رحمه الله: المسألة 14. لما أمر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال، وهذه من المسائل الخلافية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. فهل المنافع تصلح أن تكون مهرا غير المال من المنافع، تصلح أن تكون مهرا أو لا تصلح؟ كتعليم بعض الأمور كالخياطة أو بناء الدار أو غير ذلك من الصنايع، فتكون مهرا للمرأة يعلمها الخياطة، يكون بارزا في الخياطة فاهما لها ولو حذاق فيها، وهذا علم معلوم يعلمها إياه. أو كذلك تشترط عليه أو يكون المهر بناء الدار، أن يبني لها دارا، أو يكون المهر تعليم صنعة من الصنايع، فهل يصلح هذا أم لا يصلح؟ سيأتي الكلام عليه. بالنسبة لكون المهر منفعة من المنافع غير مال، قال رحمه الله: لما أمر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجوز أن يبذل فيه ما ليس بمال. وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع، ويعتد ويعد للانتفاع، هذا هو تحقيق المال عندهم، ما تتعلق به الأطماع ويعد للانتفاع. وأما ما لم يكن كذلك فلا تنتفع به المرأة ولا تتعلق به الأطماع، فلا يصلح أن يكون مهرا. هذا رسمه في الجملة، وفيه تفصيل وتحقيق بيانه في كتب المسائل. يترتب عليه أن منفعة الرغبة في الإجارة مال، منفعة الرغبة في الإجارة مال، وأن منفعة التعليم للعلم كله مال، وفي جواز كونه هي أموال، لكن هل يصلح أن تكون مهرا أم لا؟ وأن منفعة التعليم للعلم كله مال، وفي جواز كونه صداقا، كلام يأتي بيانه في سورة القصص، أي عند قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. سيأتي الكلام عند هذه الآية وتحقيق القول عند رحمه الله تعالى في مسألة المنافع هل يصلح أن تكون مهورا أو لا تصلح. والذي عليه الشوافع والحنابلة أنه لا بأس أن يتزوج بمنفعة من المنافع كتعليم علم معلوم خياطة أو بناء دار لها أو تعليم صنعة من الصنائع، بل أجازوا أيضا كذلك أن يكون المهر بتعليم علم من العلوم الشرعية كالفقه والنحو والأصول وهكذا البلاغة وغير ذلك، أو كتعليم القرآن أيضا كذلك على أن يعلمها القرآن، فهل يصلح أن يكون مهرا؟ هذا عند الشافعية وكذلك الحنابلة يجوز المهر بالمنافع المتقومة بالمال كما سمعت في الأمثلة الخياطة وبناء الدار وكذلك صنائع يعلمها، بل قالوا أيضا يشمل تعليم العلم النافع العلم الشرعي فإنه لا بأس أن يكون مهرا، وهذا إن شاء الله هو الصحيح. وأما الأحناف وكذلك المالكية في قول لهم فلا يرون أن المنافع تكون مهرا من المهور، فلا يصلح الخياطة تعليم الخياطة أن يكون مهرا، ولا تعليم القرآن عند بعضهم، ولا تعليم شيء من العلوم أن يكون مهرا، ولكن إن كان يتعلق ذلك بالأعيان قالوا لا بأس كبناء دار أو أيضا كذلك المزرعة تستثمر المزرعة فيقول هذه مزرعة استثمريها وانتفعي بها، فهذا لا بأس عند الحنفية استثنوا هذا، ما كان يتعلق بالعيان استثنوه، أما المعاني المنافع التي هي معاني فلا، والمنافع التي هي أعيان كسكن الدار وركوب الدابة التي له وهكذا أيضا استغلال المزرعة والانتفاع بالمزرعة التي له فيعني يخلي بينه وبينها فيقول أو بينها وبين المرأة فيقول لا استعمليها وانتفعي بها على أنها مهر لك، فهذا أجازوه في مسألة الانتفاع بالعيان، وأما المعاني فلا تصلح أن تكون مهرا عندهم. والصحيح أن الانتفاع بالمعاني يصلح أن يكون مهرا، معاني متقومة بالمال يصلح أن تكون مهرا مثل ما أشرنا إليه. ومما يدل على ذلك ما ذكرناه قبله من حديث سهل بن سعد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل زوجتك بما معك من القرآن، والمقصود بذلك تعليم المرأة، ولا بد من تحديد السور التي يعلمها عند بعضهم أنه تشترط عليه تعليم سورة كذا وسورة كذا إلى آخر ذلك أو تعليم القرآن كله فيحددون هذا المهر، فهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها على جواز كون المهور منافع، هذا دليل قوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجتكها بما معك من القرآن، وهكذا الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، هذه منفعة من المنافع، ولا يقال هذا شرع من قبلنا، نعم شرع من قبلنا ولا شك، لكن جاء ما يؤيده في شرعنا من تعليم القرآن وغير ذلك منافع، ثم الله سبحانه وتعالى ذكره وسكت عنه، ذكره وسكت عنه، وهذا إقرار لهذا المهر وأنه لا بأس أن تكون المنافع مهورا، لأن الله ذكر هذا الشيء وإن كان من شرع من قبلنا ولم ينكره سبحانه وتعالى ولم ينتقد، ذكره والله أعلم على سبيل الإقرار، وأن هذا يصلح أن تكون المنافع مهورا. حتى العلم تعليم العلم أيضا كذلك على الصحيح عندهم عند الحنابلة والشوافع أنه يصلح أن يكون مهرا، يعلمها الفقه النحو يعلمها المصطلح يعلمها غير ذلك من العلوم الشرعية النافعة لها، والمقصود من المهر هو الانتفاع، وهذا والله من أعظم المنافع لها، هذا من أعظم المنافع لها، فإن المنافع العينية تذهب والمنافع المعنوية ربما تبقى دهرها كلها أو دهرها كلها معها، هذه المنافع المعنوية يعلمها القرآن يبقى دهرها تعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوة جميلة وهكذا وغير ذلك، يعلمها مثلا النحو يعلمها اللغة الفقه يبقى دهرها معها هذا الشيء أو يبقى دهرها معها هذا الأمر، فالمنافع التي تذكر والله أن بعضها أنفع من المنافع العينية، فعلى هذا يجوز أن يكون المهر منفعة معنوية، لا مانع من ذلك أن تمهر المرأة ببعض المنافع كالتعليم تعليم الصنائع أو تعليم العلوم الشرعية فتصلح أن تكون مهورا، وقد مهر رسول الله تلك المرأة تعليم القرآن جعل ذلك يمهرها بتعليم القرآن، وهكذا أم سليمة أيضا انتفعت بتلك المنفعة وهي إسلام أبي طلحة وجعلت مهرها إسلامه وافق على ذلك وأسلم رضي الله تعالى عنه. وقال أهل العلم إن هذا أعظم مهر في الإسلام وأقروه وأثنوا فيه على أم سليم رضي الله تعالى عنها. وهذه منافع تعتبر، لأن المقصود كما سمعت من المهر هو انتفاع المرأة، والمرأة تنتفع، انتفعت بإسلام ذلك البطل، والإسلام انتفعوا به أو الإسلام انتفع به رضي الله تعالى عنه، فهو بطل من الأبطال. وهكذا أيضا تلك المرأة التي أشار رسول الله إلى ذلك الرجل أن يتزوجها بما معه من القرآن، لا شك أنها ستنتفع بهذه المنفعة المعنوية. وهكذا تعليم خياطة، ربما استفيد ما استفيد من الأموال، إذا علمها صنعة من الصنايع تستفيد ربما أكثر ما سيعطيها من المهر، وغير ذلك من المنافع النافعة التي تبقى معها دهرها. والأعيان غالبا تفنى التي تدفع مهورا، المال تستعمله ذهب وذهب، هذه المنفعة تبقى دهرها. إذن الصحيح من أقوالهم هو يجوز أن يكون المهر منفعة من المنافع، لا بأس بذلك. وما هو الدليل على جواز أن يكون المهر منفعة من المنافع وليس مالا عينية؟ نعم، حديث الموهوبة واحد، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، أكره الله أقره، ولم ينكر هذا. نعم أحسنت، مهر من سليم رضي الله تعالى عنها، فهو منفعة من المنافع، هذا هو الصحيح إن شاء الله. أما الأحناف فيرون أنه لا يصلح أن يكون منفعة من المنافع مهرا، إلا إذا كانت منفعة عينية، منفعة عينية فلا بأس بذلك، كمزرعة يخلي بينها وبينها وبين هذه المرأة تزرعها وتستفيد منها، أو يكون له مركوب من المركوبات وتطلب منه أن يكون مهرها هذا المركوب تركب عليه، أو يكون له مثلا بيت من البيوت وتطلب أن يكون إيجار هذا البيت لها، إيجار هذا البيت لها لمدة كذا، هذا لا بأس بذلك، منفعة عينية انتفعت بها، ما فيه مانع عند أبي حنيفة. وأما المنافع المعنوية كما تقدم من تعليم بعض الصنائع فلا يراها رحمه الله. هذا حاصل هذه المسألة التي أشار إليها وقال بأنها تأتي في سورة القصص عند قوله إني أريد أن أنكحك، هذا ما يتعلق بها والله أعلم، وإن شاء الله يأتي الكلام عليها في الموضع الذي أشار إليه. قال رحمه الله يترتب عليه أن منفعة الرغبة في الإجارة مال، وأن منفعة التعليم للعلم كله مال، وفي جواز كونه صداقا كلام يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، هذا جميل أن الشخص إذا كان هناك أمر مستقبل يعلقه بالمشيئة ليدرك حاجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الله سليمان لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. قال أما عتق الأمة فليس بمال، أما عتق الأمة فليس بمال، والصحيح هو ما سيأتي من كلام الإمام أحمد أو من قول الإمام أحمد، وأنه منفعة لها تنتفع بها، وهذا أعظم ربما من المال الذي ستعطاه صفية، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل عتقها صداقة، أو الذي ستعطاه هذه المرأة التي كانت في الرق فيجعل الشخص عتقها صداقة. لكن رأى جماعة من أهل العلم أن عتق الأمة لا يصلح أن يكون صداقا لأنه ليس بمال. قال وأما عتق الأمة فليس بمال، وقال أحمد بن حنبل هو مال يجوز النكاح بمثله، وهذا أيضا أخذ به جماعة من أهل العلم من المتقدمين غير أحمد رحمهم الله من فقهاء الأمصار، فمنهم الثوري ومنهم كذلك أبو يوسف رحمه الله وإسحاق وآخرون، رأوا أنه لا بأس أن يكون العتق صداقا وأن يكون مهرا وهو مال تنتفع به، لأن المقصود من المهر هو الانتفاع، وإن لم يكن مال لكنها تنتفع به، وهذا هو المقصود من المهر انتفاع المرأة به، فهذه المرأة انتفعت بعتقها وصارت حرة، كانت في السبي وتكون رقيقة فاعتقها رسول الله كما في الحديث، أعني صفية أو غيرها من هذه النساء هؤلاء النساء، فلا بأس بذلك. والدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في عتق صفية وجعل عتقها صداقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عتق صفية وجعل عتقها صداقها، وأخذ بذلك من سمعت من المتقدمين وبعض المتأخرين من أئمة الدين، فمن المتقدمين سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، وهكذا أيضا من فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف والإمام أحمد على ما ذكر هنا وإسحاق. فكل هؤلاء يرون أن العتق يصلح أن يكون صداقا، ودليلهم على ذلك حديث أنس في عتق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصفية وجعل ذلك العتق صداقا له. هذا نص، فلا يحتاج إلى التكلف الذي سيأتي من كلام الإمام رحمه الله وأن رسول الله له خصائص إلى آخر ذلك. هذا نص، والأصل هو التشريع، والأصل هو كما هو معلوم عدم الخصوصية، ولا يقال بالخصوصية إلا بدليل. فرسول الله جعل عتق صفية مهرها، يقال كل ما كان من هذا الباب جائز، لأن الله سبحانه جعل الأسوة فيه عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على الخصوصية. وهؤلاء حملوا هذا الأمر على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل عتق صفية مهرا لها أو صداقا لها، فهذا فيه نظر، من يجعل خاصا فيه نظر. فالآية ما فيها دليل، أو هذا الحديث ما فيه دليل على الخصوصية. وقال أحمد بن حنبل وهو مال يجوز النكاح بمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صداقا في نكاح لصفية بنت حيي ابن أخطب، هذا إن شاء الله هو الصحيح، فإنه اعتقها بتزويجها وجعل عتقها صداقها، رواه أنس في الصحيح. وقال علماؤنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا في النكاح وغيره بخصائص، هذا هو تأويلهم لحديث أنس. والخصائص تحتاج إلى دليل، والأصل هو التشريع لعموم الأمة فيما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والخصائص إنما جاء أدلتها فجعلها أهل العلم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألف في الخصائص، ألف السيوطي وغير السيوطي في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقال علماؤنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا في النكاح وغيره بخصائص، ومن جملتها أنه كان ينكح بغير ولي ولا صداق. نعم، كان ينكح بغير ولي ولا صداق، وقد ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأن الهبة أي هبة المرأة نفسها هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا من خصائصه، وقد جاء التنصيص على الخصيصة خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا من ينكح بغير ولي فهو ولي الجميع عليه الصلاة والسلام، وتلك المرأة جاءت عرضت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام على أنه تزوج بها، وصعد النظر إليها ثم رأى أنه لا حاجة له فيها فزوجها بذلك الرجل، فهو ولي المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذا من خصائص لا شك. لكن العتق ليس من خصائصه، لا دليل على أنه خصيصة، فلذلك رأى جماعة ممن تقدم من أهل العلم أنه يجوز أن يكون العتق صداقة. قال رحمه الله وقال علماؤنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا في النكاح وغيره بخصائص، ومن جملتها أنه كان ينكح بغير ولي ولا صداق، فإنه كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد أراد زينب فحرمت على زين، أراد زينب ولم يحدث بها إلا بعده فحرمت على زيد عليه رضوان الله، وقد أراد زينب فحرمت على زيد، فلا يجوز أن يستدل بمثل هذا، بل يجوز أن يستدل بمثل هذا، والخصيصة تحتاج إلى دليل. ولم ينفرد أحمد رحمه الله بهذا القول، بل وافقه جماعة ممن تقدم من القدماء كابن المسيب وإبراهيم وطاووس الزهري، وهكذا من فقهاء الأمصار كالثوري وأبي يوسف وإسحاق، هؤلاء كلهم قالوا بقول أحمد، فيستدل بهذا ولا شك لعدم الدليل على الخصيصة. قال فلا يجوز أن يستدل بمثل هذا، وقد حققنا خصائصه في سورة الأحزاب، سيأتي عند الآية 25 في المسألة 21، سيأتي عند هذا الموضع إن شاء الله. قال وقد حققنا خصائصه في سورة الأحزاب، وقد عضد ذلك علماؤنا بأن قالوا إن قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وذلك لا يتصور في العتق. وقد مهدناه في مسائل الخلاف، أي هذا ليس بمال ولا يتصور في العتق، والله سبحانه وتعالى يقول فكلوه هنيئا مريئا. وإن العتق مال هذا ما يوكل العتق، وهكذا المنافع الأخرى لا تصلح أن تكون مالا، لأن الله ذكر المهر ووصفه بهذا الوصف، فإذا لا بد أن يكون مالا لهذا الدليل، وكذلك أيضا للأدلة الأخرى التي أشار إليها رحمه الله تعالى، وهو قوله أن تبتغوا بأموالكم، فإن الله قال مال، ذكر مالا ولم يذكر منافع، وهذه المنافع ليست من المال، فلا تصلح للزواج ولا تصلح للنكاح. وهكذا أيضا أصرح من هذا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي عن المهر، شيء من المهر، فكلوه هنيئا مريئا، هذا يدل على أنه مال، لأن هذه المنافع أشياء معنوية ولا تصلح أن تكون مهرا، ومنها العتق فإنه شيء معنوي ولم يوصف ولم يدخل تحت هذا الوصف، فكلوه هنيئا مريئا. قال وقد عضد ذلك علماؤنا بأن قالوا إن قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، وذلك لا يتصور في العتق. نعم لا يتصور في العتق، لكن أصل المهر هو الانتفاع، انتفاع المرأة به، فكل ما كان تنتفع به المرأة يصلح أن يكون مهرا، وهكذا أيضا يعقد عليه أجر يصلح أن يكون مهرا. فالأعمال هذه وتعليم الأعمال تكون بفلوس، مو بلاش يعلمون الناس الخياطة وغير ذلك، تصلح أن تكون مهرا إذا كانت متقومة بمال، لا مانع من ذلك. قال رحمه الله المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى محصنين، قال بعض الغافلين، والله هذا ما يليق منه رحمه الله أن يصف بعض أهل العلم بأنهم غافلون، وهذا مما ينتقد على هذا الإمام، فإن القائل بما سيأتي هو إلكية الراسي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، وله كتاب جميل في أحكام القرآن، استفيد منه من العربي ويصفه بهذه الغفلة، استفيد منه وينقل عنه لكن ما يذكره، ومع ذلك يقول قال بعض الغافلين، فهذا لا يصلح أن يتعامل به مع أهل العلم، وأن يوصف أهل العلم بالغفلة رحمهم الله. فهذا مما ينتقد على هذا الإمام في مواضع من كتابه هذا، فإنه يشد على بعض الناس إذا خالفه أو خالف المذهب، ربما شد عليه، ويشد كثيرا على الظاهرية، يشد عليهم كثيرا ويصفهم بأوصاف ما تصلح أن ما يصلح أن يوصفوا بها، فهم علماء وأنهم عاجم يفهمون إلى آخر ذلك. هذا كله مما انتقد على هذا الإمام رحمه الله من العربي. فقول قال بعض الغافلين يعني بذلك الكياه الراسي، وهو ممن له كتاب في أحكام القرآن قبل هذا الإمام، وهو من أئمة الشافعية، فوصفه بالغفلة لا يليق الله أن يوصف مثل هذا الإمام بالغفلة، فلا تأخذ مثل هذه عن ابن العربي، ولا تأخذها عن ابن حزم أيضا في شدتهم على أهل العلم. قال المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى محصنين، قال بعض الغافلين إن قوله محصنين يجوز أن يكون حالا من النساء، كأنه يريد ابتغوهن غير زانيات، ولو أراد كونها حالا للنساء لقال محصنات غير مسافحات، هذا لا شك صواب، وأن القول الثاني الذي سيذكره هو الأقرب في معنى الآية، وليس محصنين هو حال من النساء، فلو أراد النساء لقال محصنات كما سيأتي في قوله محصنات فآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فلو أراد النساء هنا في قوله محصنين لقال محصنات كما قال في الآية الآتية الآتي ذكرها، لكن لما قال محصنين علمنا أنه حال من الرجال وحث للرجال أنهم يتزوجوا ويدفعوا أموالهم من أجل الإحصان لا لأجل السفاح والعياذ بالله والزنا، بل يدفعوا الأموال لأجل تحصين أنفسهم من الفواحش فلا يدفعوها سفاحا، هذا لشك هو الصواب، لكن لا يوصف هذا الإمام بالغفلة، هو ذكر القولين ولم يقتصر على هذا القول، قال الآية محتملة كذا ومحتملة كذا، ورأى أن هذا من الاحتمالات التي تحتملها الآية، والصحيح أن الآية لا تحتمل إلا ما ذكر عندهم عند هؤلاء الأئمة، إلا ما ذكر الإمام فيما سيأتي بعده، هذا الذي تحتمله الآية وهذا الذي يدل عليه السياق. وأما أن محسنين حال من النساء هذا ما هو صواب، لكن لا يوصف ويشد عليه بهذه الشدة بأنه من الغافلين. وقد ذكر قولين، ذكر الصواب وذكر القول الثاني بناء على أنه يظن أنها تحتمل المعنيين، فهو الحمد لله ما قصر، ذكر القول الثاني أيضا، وهذا اجتهاد منه ولكنه خطأ. فمحسنين وصف للذكور وليس الإناث، الإناث يوصفن بمحصنات كما سيأتي في الآية الأخرى. قال المسألة الخامسة عشرة، عشرة قوله محسنين، قال بعض الغافلين إن قوله محسنين يجوز أن يكون حالا من النساء. نعم قال يجوز، كأنه يريد ابتغوهن غير زانيات، ولو أراد كونها حالا للنساء لقال محصنات غير مسافحات كما في الآية بعدها. وإنما المراد بقوله محصنين حث الرجال، هذا هو القول الصواب في الآية هنا، وإنما المراد بقوله محصنين حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون السفاح، هذا هو المقصود كما سيأتي في المعنى الإجمالي، حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان، أن يدفعوا أموالهم لأجل هذا الغرض وهو تحصين وإحصان أنفسهم، لا يدفعوها لأجل السفاح والزنا والعياذ بالله. حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون السفاح، قيل لهم ابتغوا بأموالكم نكاحا لا سفاحا، والسفاح اسم الزنا، السفاح اسم الزنا، هذا معنى الآية، ابتغوا بأموالكم نكاحا لا سفاحا، والسفاح هو اسم الزنا. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله.